فيأتي الإنسان بالأساليب المفيدة في ذلك. فإن قال قائل إذا كان الشخص ينقل كلام الإنسان في الإنسان نصيحة، مثل أن يرى شخصا مغرورا بشخص يفضي إليه أسراره ويلازمه، والشخص هذا يفضي أسرار صاحبه الذي يفضي إليه الأسرار ويخدعه، فهل له أن يتكلم فيه؟ فالجواب نعم، له أن يتكلم فيه ويقول يا فلان احذر هذا الشخص فإنه ينقل كلامك ويقول فيه كذا وكذا، لأن هذا من باب النصيحة، ليس غرضه أن يفرق بين الناس، ولكن غرضه أن يسدي النصيحة إلى صاحبه. والله تعالى يقول والله يعلم المفسد من المصلح. والله موفق. باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة. قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة. قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تكن المصلحة في ذلك. يعني هذا الباب أراد المؤلف به رحمه الله أن لا ينقل الناس إلى ولاة الأمور كلام الناس وأحوالهم إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك، لأن نقل الكلام إلى ولاة الأمور إذا لم يكن هناك مصلحة يوجب إما العدوان على الشخص الذي نقل عنه الكلام، وإما أن ولاة الأمور يتصورون أشياء لا حقيقة لها وأن الناس يكرهونهم ويسبونهم وما أشبه ذلك. فلهذا ينبغي أن لا ينقل إلى ولاة الأمور الحديث حديث الناس وكلام الناس إلا إذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك. فإن دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك فإنه ينقل كلام الناس إلى ولاة الأمور خوفا من المفسدة. فمثلا إذا كان أحد من الناس يتكلم في ولاة الأمور في المجالس ويقول فيهم كذا وفيهم كذا ويسبهم، فإن الأولى أن لا ينقل هذا إلى ولاة الأمور لئلا تحصل المفسدة التي أشرت إليها، وهي العدوان على هذا الشخص وتصور ولاة الأمور أن الناس يكرهونهم فيكرهون الناس ولا يأتون بالأمر الذي ينبغي أن يأتوا به من مصالح المسلمين. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إلى نقل كلام الناس إلى ولاة الأمور لدفع مفسدة أو حصول مصلحة، فإنه لا بد من نقله إليه. فإذا رأينا رجلا يتكلم في ولاة الأمور بما فيهم من المعاصي والفسوق وما أشبه ذلك وينشرها بين الناس، فإنه لا بد أن تعلم ولاة الأمور بهذا، لأن هذا من النصيحة، من النصيحة لهذا الشخص أن لا يتمادى في طغيانه وهجومه على ولاة الأمور. ومن النصيحة لولاة الأمور أيضا ألا يحمل الناس في قلوبهم على ولاة الأمور. وأما ترك المفسد يفسد ويتكلم بما شاء من غير ردع له ولا زجر فهذا خلاف المصلحة، بل فيه المفسدة العظيمة. فالحاصل أن النووي رحمه الله ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي أن ينقل إلى ولاة الأمور كلام الناس وحديثهم ما لم تقتضي المصلحة ذلك، فإن اقتضت المصلحة ذلك لكف الشر والفساد والطغيان فإنه يجب أن ينقل إلى ولاة الأمور بعد التثبت والتحقق من الأمر حتى ترجع ولاة الأمور أهل الشر والفساد. وإلا لو ترك الناس يتكلمون كما يشاءون لحصل في هذا مسألة كبيرة. ثم استدل المؤلف لهذا بآية وحديث. أما الآية فهي قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن التعاون على الإثم والعدوان أن ينقل الإنسان كلام الناس أو كلام الشخص المعين إلى ولاة الأمور بدون مصلحة تقتضي ذلك، فإن هذا قد يحصل به كما أشرنا عدوان من ولاة الأمور على الشخص بلا سبب شرعي. أما الحديث فهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ينقل أحد إليه كلام الناس لئلا يقع في قلبه شيء على هذا المتكلم، فيحب أن يخرج إليهم وهو سليم الصدر. ولهذا كثيرا ما يكون الإنسان محبا لشخص يقدره ويرى أنه رجل كريم ورجل سليم، ثم إذا نقل عنه شيء ثم إذا نقل إليه شيء عن هذا الرجل كرهه ونفر منه وصار يبغضه. لكن كما قلنا أولا إذا اقتضت المصلحة أن نتكلم فلا بد أن نتكلم لئلا ينتشر الشر والفساد وتحصل الفتن. والله موفق. باب دم ذي الوجهين. قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه. متفق عليه. وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب ذم ذي الوجهين. ذي الوجهين هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه كما يفعل المنافقون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذا يوجد في كثير من الناس والعياذ بالله، وهو شعبة من النفاق. تجد يأتي إليك يتملق ويثني عليك وربما يغلو في ذلك الثناء، ولكنه إذا كان من ورائك عقرك وذمك وشتمك وذكر فيك ما ليس فيك فهذا والعياذ بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تجدون شر الناس ذا الوجهين. يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.